بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على شرح الحديث الأول والحديث الثاني. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث حديث عظيم جدا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ويذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى سبب ذلك، فيقول: إن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي صحيح الأعمال وفاسدها يكون بالنية. فمن نوى نية صالحة فله الثواب والجزاء من الله، ومن نوى نية فاسدة فلا ثواب له ولا جزاء، فمن نوى شيئا لم يحصل له غيره. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مثالا على ذلك فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من هاجر يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله جزاء وثوابا. وكذلك سائر الأعمال، من كان عمله لله سبحانه وتعالى فإنه يثاب عليه، ومن كان عمله لغير ذلك لدنيا لمنصب لشهرة لسمعة فليس له من الثواب شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي من كانت هجرته لأجل دنيا يريدها يحصلها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ليس له ثوابا وليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الأعمال، من عمل أي عمل سواء كان هذا العمل من أعمال الطاعة أو الأعمال المباحة لغير الله سبحانه وتعالى فلا يثاب ولا يؤجر على هذا العمل. هذا الحديث نأخذ منه فائدة، هذه الفائدة هي أصل قبول أي عمل، وهي الإخلاص. لا يقبل الله عز وجل عملا بدون إخلاص، يعني من عمل أي عمل من الأعمال ولم ينوي به الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يثاب. وكذلك من عمل أي عمل من أعمال الطاعة أو غيرها وأراد به مع الله غيره سبحانه وتعالى فإنه لا يثاب أيضا. فلا بد لكي يثاب العبد على العمل أن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه فحسب. ومن عمل أي عمل من أعمال الدنيا ونوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب عليه. ومن الأمثلة على ذلك الكلام، أنت تتكلم فإن نويت بكلامك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كأن تدخل السرور على أبويك أو على أحد من المسلمين فإنك تثاب على ذلك. وكذلك العمل، العمل الدنيوي، تجارة، صناعة إلى آخره، إن نويت به التقرب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تعمل لكي تربح فتطعم نفسك وأولادك من الحلال فإنك تثاب على ذلك. كذلك زيارة المريض، إذا زرت المريض ابتغاء الثواب من الله سبحانه وتعالى فإنك تثاب على ذلك، أما إن لم تنوي بذلك الثواب والقربة من الله سبحانه وتعالى فإنك لا تثاب على ذلك. وإنك لا تعجب حقا حينما تقرأ عن إخلاص السلف، فمن ذلك أن حسان ابن أبي سنان رحمه الله تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، أي يحضنها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي، فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذب نفسك، أرفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك، فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. فانظروا إلى إخلاصه، ينتظر حتى تنام زوجته فيقوم متخفيا متسللا وكأنه يقوم إلى فعل جريمة لا يريد أحدا أن يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وظل عمرو بن قيس رحمه الله 20 سنة صائما، ما يعلم به أهله، يأخذ غداءه ويغدو إلى الحانوت أي الدكان فيتصدق بغذائه ويصوم وأهله لا يدرون. وقال محمد بن واسع رحمه الله: كان الرجل يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. ويقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، أي علمه رحمه الله، على ألا ينسب إلي منه حرف. وقال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يعني يعمل أعمالا كثيرة ولا يثاب عليه. وقال يعقوب المكفوف رحمه الله: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثاني، هذا الحديث فيه بيان مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. قال عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي وضع ركبتيه عند ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. من عادة الأعراب أنه ما كانوا يقولون يا نبي الله أو يا رسول الله، وإنما كانوا يقولون يا محمد، كان عندهم غلظة في الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما سأله عن الإسلام ذكر أركانه الخمسة: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي تعتقد وتقر أن لا معبود بحق سوى الله، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا رسولا ونبيا، فتقر وتصدق بذلك. الركن الثاني إقامة الصلاة التي ضيعها الكثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة نصيب محدد من المال يجب على من امتلك النصاب ومر عليه عام هجري كما هو معلوم في كتب الفقه. الركن الرابع صيام رمضان. الركن الخامس حج البيت، وقيده بالاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، يعني لا يجب الحج إلا على من استطاع بماله أن يحج واستطاع ببدنه أن يحج، فمن عجز بماله كان فقيرا فلا يجب عليه الحج، ومن عجز ببدنه فعليه أن يوكل غيره أن يحج عنه. فقال الرجل: صدق. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني من عادة السائل أن يسأل فقط ولا يصدق، فهذا يسأل ويصدق. فقال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر له صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. أما الإيمان بالله فمعناه أن تصدق تصديقا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر الذي يجب أن نصرف العبادة إليه سبحانه وتعالى. ومعنى الإيمان بالملائكة أن تؤمن وتقر إقرارا جازما أن الله سبحانه وتعالى له ملائكة، هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة لهم وظائف ومهام عظيمة وكلهم الله عز وجل بها. أما الإيمان بالكتب فمعناه أن تؤمن وأن تقر إقرارا جازما أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على أنبيائه ورسله فيها شرع الله سبحانه وتعالى الذي يجب على العباد أن ينقادوا إليه. أما الأصل الثالث فهو الرسل، ومعناه أن تؤمن إيمانا جازما وتقر بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا. كل الرسل أرسلهم الله عز وجل بالتوحيد والإيمان، وأرسلهم بما فيه صلاح لأممهم، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما آدم عليه السلام فنبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الخامس فهو الإيمان باليوم الآخر، ومعناه أن تؤمن وتقر بأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الخليقة كلها يوم القيامة للحساب والجزاء. فإذا آمنت بذلك بأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس ليوم الحساب ليحاسبهم على أعمالهم، فإنك لن تفعل فعلا لا يرضي الله، ولن تقول قولا لا يرضي الله. فإذا فعلت فعلا لا يرضي الله أو قولا لا يرضي الله فحينئذ تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك. إذا أيقنت الخليقة كلها بذلك بهذا اليوم، يوم الجزاء، اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، انصلحت أحوال مجتمعاتنا أجمع. لن يظلم أحد أحدا، ولن يغتاب أحد أحدا، ولن يقتل أحد أحدا، ولن يتعدى أحد على حق غير، لأنه يعلم أنه مهما طال العمر فلا بد من يوم الحساب، لا بد أن يأتي ذاك اليوم الذي لا ينفع نفسا إلا عملها. يأخذ الله عز وجل حق المظلوم من الظالم، ينصر الله عز وجل حين ذاك المظلومين، وينقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وحينها ينادي منادي الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود لا موت. إذا أيقنا بهذا كله ما تخلفنا عن فرائض الله سبحانه وتعالى، وما تجرأنا على معاصي الله سبحانه وتعالى، لأننا نوقن حقا أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يرقب قوله وفعله، عتيد يعد أقواله وأفعاله، حتى إذا جاء ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة حاسبه على ذلك. فالخير كله في الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، والاعتقاد في أصول الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرر العقيدة في قلوب أصحابه 13 سنة، فلما استقر الإيمان والتوحيد في قلوب الأصحاب ما نزل أمر إلهي إلا قالوا سمعنا وأطعنا، وما نزل نهي إلا قالوا سمعنا وأطعنا. هكذا شأن المؤمن الموحد. أما الذي يتجرأ على معصية الله ويتخلف عن طاعة الله، إنما تجرأ وتخلف لأجل أنه ضعيف الإيمان، حدث عنده خلل في إيمانه، حدث عنده ضعف في إيمانه. ينبغي للداعية أن يربي الناس على الإيمان والتوحيد، وكذلك ينبغي للأم الصالحة أن تربي أبناءها على الإيمان والتوحيد، فإذا استقر الإيمان والتوحيد في القلوب انقادت إلى ربها سبحانه وتعالى. الأصل السادس حتى لا نطيل من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر، قدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء في هذا الكون من قدر الله سبحانه وتعالى، لا يحدث شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ما أصابك من ضر فهو من الله، وما أصابك من خير فهو من الله، فعليك أن تصبر ولا تجزع، عليك أن تطمئن ولا تخف إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا يحدث لك شيء إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى لك، فلا تجزع. قال جبريل عليه السلام: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن لم تستطع أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. يراك الله سبحانه وتعالى في كل أحيانك، مهما استخفيت عن الخلق كلهم فإن الله يراك. فإذا أيقنت بذلك أيها الأخ الكريم، وإذا أيقنت بذلك أيتها الأخت الكريمة، فسوف يثمر هذا إحسان العبادة لله سبحانه وتعالى واجتناب المعصية. فالذي يعصي الله سبحانه وتعالى ويدخل على المواقع التي لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما حدث عنده خلل في هذا، ضعف في إيمانه، خلل في إيمانه. ثم سأل جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: فأخبرني عن الساعة، أي القيامة. سميت القيامة بالساعة لأنها جزء قليل من الوقت، والمراد بالساعة في لغة العرب جزء من الوقت، بخلاف ما تعرف عليه الناس اليوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا لا أعلم كما أنت لا تعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا جبريل عليه السلام. فقال: فأخبرني عن أماراتها، أي ما هي علامات الساعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة علامات، فقال: أن تلد الأمة ربتها، هذه العلامة الأولى. قال جمهور العلماء: هذا كناية عن العقوق، تصير البنت سيدة لأمها، هي الآمرة والناهية، والأم تفعل: يا أمي افعلي كذا، هاتي كذا، اذهبي إلى آخر ذلك. العلامة الثانية قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أناس فقراء من رعاة الغنم يتطاولون في البنيان، يبنون الأبراج الكبيرة ويصيرون أغنى الناس، وقد حدث هذا. قال عمر رضي الله عنه: ثم انطلق فلبثت مليا، أي زمنا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فائدة تربوية، وهي أن السائل قد يكون عالما بالجواب فيسأل حتى يتعلم الحاضرون، أو حتى ينبه المعلم أو الأستاذ على فائدة هو يعلمها حتى يستفيد الحاضرون. هذا الحديث أيضا فيه مراتب الدين: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. الإسلام مرتبة عامة يدخل فيها كل مسلم، الإيمان مرتبة أقل، والإحسان أقل من الإيمان. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ السؤال الثاني: ما هي أركان الإسلام مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الثالث: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها؟ السؤال الرابع: متى يثاب المسلم على فعل المباح؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.